الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم في الحمر: ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وغير ذلك ما لا يحصى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في الحمر الأهلية فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، قول الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قوله عليه الصلاة والسلام في وصف هذه الآية الفاذة الجامعة، الجامعة لأنها جمعت في وجازة لفظها وأتت شاملة للأنواع المتعلقة بالمعاصي والطاعات. فمن يعمل مثقال ذرة، أي من خير، هذا جامع لكل خير، ومن يعمل مثقال ذرة أي من شر، هذا جامع لكل شر. وفاذة لانفرادها بهذا المعنى الجامع، فهي آية جامعة فاذة، أي فريدة في جمعيتها لهذه الأنواع كلها، مما هو متعلق بالطاعات ومما هو متعلق بالمعاصي. قال رحمه الله تعالى: وقد تقدم منها جملة وافية في إثبات الإرادة والمشيئة والخلق، فكما لم يوجد العباد أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم، فقدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم تبع لقدرة الله سبحانه وإرادته ومشيئته وأفعاله، إذ هو تعالى خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم، وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله تعالى وإرادته وقدرته وفعله، كما ليسوا هم إياه تعالى الله عن ذلك، بل أفعالهم المخلوقة لله قائمة بهم لائقة بهم مضافة إليهم حقيقة، وهي من آثار أفعال الله تعالى القائمة به اللائقة به المضافة إليه حقيقة. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا فيه أن العبد له مشيئة بها يفعل الخير أو الشر، الطاعة أو المعصية، الكفر أو الإيمان، ولهذا قال: لمن شاء منكم. فالعبد له مشيئة، وإذا فعل ما يفعله من أعمال صالحة فإنها تضاف إليه، يقال صلى، صام، تصدق، زكى، وإذا فعل الأفعال السيئة فإنها تضاف إليه، يقال كذب وخان وغش وفجر إلى غير ذلك. فيفعله التي هي من كسبه وفعله فعلها بمشيئته، ولهذا يؤمر وينهى لهذه المشيئة التي عنده، يؤمر بالصالحات وينهى عن المعاصي. وقوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فيه أن هذه المشيئة التي عند العبد تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى وبإذنه جل في علاه. وهذا يفيد أن العبد بهذا الإيمان الذي دلت عليه النصوص في هذا الباب العظيم المعضل الذي هو الإيمان بالقدر لا ينجو إلا بذلك، لا ينجو إلا بالإيمان بذلك، فيجاهد نفسه على فعل الأعمال الصالحة مجاهدة عظيمة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، يجاهد نفسه، وفي الوقت نفسه يستعين بربه لأن الأمور بمشيئته وبإذنه سبحانه وتعالى، ولا يكون إلا شيء شاءه. وفي هذا المعنى يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أبيات هي من أحسن ما قيل في هذا الباب، باب الإيمان بالقدر، قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العبادة على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالله فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة. قال: فالله فاعل حقيقة، فاعل أي سبحانه وتعالى يخلق، يدبر، يتصرف، يحيي، يميت، يعز، يذل، يهدي، يضل، فاعل حقيقة وهو المدبر للأمر، وتبارك وتعالى فعال لما يريد سبحانه وتعالى. فالله فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة، والعبد منفعل حقيقة. والعبارة الدقيقة في وصف العبد أن يقال العبد فاعل ومنفعل، فاعل لأن الأفعال التي تقع منه هي أفعاله، أفعال العبد التي تقع منه هي أفعاله وهو الفاعل لها، فإن كانت خيرا أثيب عليها، وإن كانت شرا عوقب عليها، فهو فاعل لها. ومنفعل لأن أفعاله بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فلا يقال إنه فاعل وليس منفعل، ولا يقال إنه منفعل وليس فاعلا، بل هو فاعل باعتبار أن هذه أفعاله فعلها بمشيئته واختياره. ولهذا لو أكره على أمر لا يريده لا يعد فعلا له، يعاقب عليه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، مكره ما يعاقب، وإن فعل الفعل المحرم أو قال القول المحرم لا يعاقب على ذلك. فهو فاعل باعتبار أن هذه أفعال هو باشرها بنفسه، ومنفعل باعتبار أن أفعاله كلها بمشيئة الله وإذنه سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: والله تعالى هاد حقيقة والعبد مهتد حقيقة. ولهذا أضاف الله تعالى كلا من الفعلين إلى من قام به، فقال عز وجل: من يهدي الله فهو المهتد. نعم، أضاف الفعلين، أضاف الفعلين، الفعلين في الآية هنا يتعلقان بالهداية، ففيها هادي ومهتد. الهادي رب العالمين سبحانه وتعالى، الهادي رب العالمين، والمراد بالهداية هنا هداية التوفيق التي هي كونية قدرية، المهتدي العبد الذي من الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإضافة الهداية إلى الله تعالى حقيقة، وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة، وكما أن الهادي تعالى ليس هو عين المهتدي، فكذلك ليست الهداية هي عين الاهتداء. وكذلك يضل الله تعالى من يشاء حقيقة، وذلك العبد يكون ضالا حقيقة، وهو سبحانه وتعالى خالق المؤمن وإيمانه والكافر وكفره، كما قال جل وعلا: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. أي هو الخالق لكم على هذه الصفة، وأراد منكم ذلك كونا لا شرعا، فلا بد من وجود مؤمن وكافر، وهو البصير بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلال، وهو شهيد على أعمال عباده وسيجزيهم بها أتم الجزاء. ولهذا قال تعالى: والله بما تعملون بصير. قوله كونا لا شرعا، أي كما قال الله عز وجل: ولا يرضى لعباده الكفر. نعم. فأضاف الله تعالى الخلق الذي هو فعله القائم به إليه حقيقة، وأضاف الإيمان والكفر الذي هو عملهم القائم بهم إليهم حقيقة، والله تبارك وتعالى هو الذي جعلهم كذلك، وهم فعلوه باختيارهم وقدرتهم ومشيئتهم التي منحهم الله إياها وخلقها فيهم وأمرهم ونهاهم بحسبها. والمقصود أن الله سبحانه في جميع تصرفاته في عباده فاعل حقيقة، والعبد منفعل حقيقة، فمن أضاف الفعل والانفعال كليهما إلى المخلوق كفر، ومن أضافهما كليهما إلى الله تعالى كفر. ومن أضاف الفعل إلى الله تعالى حقيقة والانفعال إلى المخلوق حقيقة كما أضافهما الله تعالى فهو المؤمن حقيقة. فالأول قول القدرية النفاة، وأول من أحدث. نعم. فالأول قول القدرية النفاة، وسيأتي بعد صفحات قوله رحمه الله تعالى، والثاني قول الجبرية الغلاة، إضافة الفعل والانفعال كلاهما إلى الله. فهذان قولان باطلان في هذا الباب، متضادان كل منهما على نقيض الآخر، والحق وسط بين هذين القولين الباطلين الضالين. فالقدرية في القدرية النفاة، نفاة القدر، شهدوا في هذه المسألة كونه فاعلا محضا، أي العبد كونه فاعلا محضا غير منفعل في فعله، ولهذا قالوا: إن الإنسان هو الخالق لفعل نفسه، ولا علاقة لمشيئة الله وقدرته بأفعال العباد، فالعبد هو الخالق لفعل نفسه. فأثبتوا قدرة العبد، ونسبوا الإيجاد لهذه الأفعال للعبد، وأنه هو الخالق لها، ونفوا قدرة الرب سبحانه وتعالى. وعلى النقيض لهؤلاء الجبرية الغلاة، يقال لهم المجبرة لقول بالجبر في هذا الباب، باب القدر، شهدوا كونه، أي العبد، منفعلا، شهدوا كونه منفعلا، ولم يجعلوه فاعلا حقيقة، ولم يجعلوه فاعلا حقيقة. فظل هؤلاء وهؤلاء، والحق قوام بين ذلك، وهما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فقوله لمن شاء منكم، لمن شاء منكم أن يستقيم، هذا فيه إثبات المشيئة للعبد، أنه ليس مجبور كما هو قول الجبرية الباطل. وقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فيه إثبات أن الأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى، خلاف قول القدرية النفاة. فأول الآية رد على الجبرية وآخرها رد على القدرية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأول من أحدثه في هذه الأمة معبد الجهني في آخر عصر الصحابة كما قدمنا عن يحيى بن يعمر في سياق حديثه في سياق حديث جبريل السابق في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين، وأنكر عليه ذلك بقية الصحابة وأئمة التابعين، وتبرأوا من هذا الاعتقاد وكفروا منتحله ونفوا عنه الإيمان، وأوصى بعضهم بعضا بمجانبته والفرار من مجالسته. نعم. ابن عمر رضي الله عنهما لما نقل إليه قول هؤلاء وأنهم وجد من يقول بهذا القول، قال: إذا لقيتهم أخبرهم أني منهم براء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه ما لم يؤمن بالقدر، ما لم يؤمن بالقدر. ثم ساق الحديث عن أبيه عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل، في قصة الملك جبريل عندما جاء على صورة رجل أعرابي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة منها سؤال عن الإيمان، فكان الجواب أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم تقلد عنه ذلك المذهب الفاسد والسنة السيئة التي انتحلها هو رؤوس المعتزلة وأئمتهم المضلون كواصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد ومن في معناهم وعلى طريقتهم، حتى بالغ بعضهم فأنكر علم الله تعالى وأنكر كتابة المقادير السابقة. نعم. مراتب القدر مرت معنا أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. غلاة القدرية النفات ينفون المراتب كلها، ينفون المراتب كلها، وغيرهم من القدرية يثبت العلم السابق لكنه ينفي المشيئة والإيجاد، ينفي المشيئة والإيجاد. نعم. قال: وجعل العباد هم الخالقين لأفعالهم، ولهذا كانوا هم مجوس هذه الأمة. فأما واصل بن عطاء مجوس هذه الأمة لأنهم أثبتوا خالق مع الله وهو الإنسان، جعلوه خالقا لفعل نفسه. نعم. والله يقول: والله خلقكم وما تعملون، ويقول: والله خالق كل شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأما واصل بن عطاء فقال فيه أبو الفتح الأزدي رجل سوء كافر. وقال الذهبي: كان من أجلاد المعتزلة، ولد سنة 80 بالمدينة. ومما قيل فيه: ويجعل البر قمحا في تصرفه، وخالف الراء حتى احتال للشعر، ولم يطق مطرا في القول يجعله، فعاث بالغيث شفاقا من المطر. وكان عنده في لسانه لثغة في حرف الراء، ما يحسن ينطق حرف الراء، لكن كان فصيحا في الكلام، كان فصيحا، فكان يلقي الشعر ويأتي بالخطبة ويتحاشى حرف الراء، وهو يتكلم يتحاشى حرف الراء، فلا يقول مثلا المطر، يقول الغيث، وما يقول البر يقول القمح، وهكذا يمشي في الكلام. وهذا من فصاحتي، لكنها فصاحة على ضلال وعلى باطل وغواية وبدعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكان يتوقف في عدالة أهل الجمل ويقول: إحدى الطائفتين فسقت لا بعينها، فلو شهدت عندي عائشة وعلي وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادتهم، هلك سنة 31. وأما عمرو بن عبيد فهو ابن ثوبان، ويقال ابن كيسان التيمي مولاهم أبو عثمان البصري من أبناء فارس. قال ابن كثير: هو شيخ القدرية والمعتزلة، روى الحديث عن الحسن البصري وعبيد الله بن أنس وأبي العالية وأبي قلابة وعنه الحمادان وسفيان بن عيينة والأعمش، وكان من أقرانه، وعبد الوارث بن سعيد وهارون بن موسى ويحيى القطان ويزيد بن زريع. قال الإمام أحمد: ليس بأهل أن يحدث عنه. وقال علي بن المديني ويحيى بن معين ليس بشيء، وزاد بن معين وكان رجل سوء وكان من الدهرية الذين يقولون إنما الناس مثل الزرع. مثل الزرع، نعم. وقال الفلاس متروك صاحب بدعة، كان يحيى القطان يحدثنا عنه ثم تركه، وكان ابن مهدي لا يحدث عنه. وقال أبو حاتم متروك، وقال النسائي ليس بثقة، وقال شعبة عن يونس بن عبيد كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث. وقال حماد بن سلمة قال لي حميد لا تأخذ عنه فإنه كان يكذب على الحسن البصري، وكذا قال أيوب وعوف بن عون. وقال أيوب ما كنت أعد له عقلا، وقال مطر الوراق والله لا أصدقه في شيء. وقال ابن المبارك إنما تركوا حديثه لأنه كان يدعو إلى القدر. وقد ضعفه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل، وأثنى عليه آخرون في عبادته وزهده وتقشفه. قال الحسن البصري هذا سيد شباب القراء ما لم يحدث، قالوا فأحدث والله أشد الحداث. وقال ابن حبان كان من أهل الورع والعبادة إلى أن أحدث ما أحدث، واعتزل مجلس الحسن هو وجماعة معه فسموا المعتزلة. ولهذا عبادته وتزهده أثر في بعض الناس فقبلوا ضلالته وبدعته، وهذا أيضا يحصل كثير، يعني يكون عند الإنسان تزهد وكثرة في العبادة وصاحب بدعة فيؤثر ذلك في قبول ما عنده من بدعة وضلال. نعم. قال رحمه الله تعالى وكان يشتم الصحابة ويكذب في الحديث. أحد الخلفاء اغتر بسبب بدعته، وكان يمدحه شعرا حتى قيل ما مدح من أحد من الخلفاء أحدا من رعية بالشعر إلا قول أحد الخلفاء في عمرو بن عبيد، قال كلكم يطلب صيد، كلكم يمشي رويد إلا عمرو بن عبيد، في أبيات له يمدح ويثني عليه لما كان عليه من الزهد والورع، لكنه صاحب ضلالة وبدعة. نعم. قال رحمه الله تعالى وكان يشتم الصحابة ويكذب في الحديث وهما لا تعمدا. وقد روي عنه أنه قال إن كانت تبت يدا أبي لهب في اللوح المحفوظ فما تعد منه على ابن آدم حجة. وروي له حديث ابن مسعود حدثنا الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما حتى قال فيؤمر بأربع كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد إلى آخره، فقال لو سمعت الأعمش يرويه لكذبته، ولو سمعته من زيد بن وهب لما أحببته، ولو سمعته من ابن مسعود لما قبلته. لعلها لما أجبته، ولو سمعته من زيد بن وهب لما أجبته. أحسن الله إليك. قال ولو سمعته من ابن مسعود لما قابلته، ولو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. نعم، هذا إذا كان ثابت عنه من أقبح الكفر والعياذ بالله، يعني لرددته أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أقبله منه، لو سمعته منه لرددته عليه. قال ولو سمعت الله يقول هذا لقلت ما على هذا أخذت علينا الميثاق وهذا من أقبح الكفر، لعنه الله إن كان قال هذا، وإن كان مكذوبا عليه فعلى من كذبه عليه ما يستحقه. وقد قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فخذ العلم بحلم ثم قيده بقيد وذر البدعة من أثار عمرو بن عبيد. وقال ابن عدي كان عمرو، قال ابن عدي كان عمرو يغر الناس بتقشفه وهو مذموم ضعيف الحديث جدا معلن بالبدع. وقال الدارقطني ضعيف الحديث. وقال الخطيب البغدادي جالس الحسن واشتهر بصحبته ثم أزاله واصل بن عطاء عن مذهب أهل السنة وقال بالقدر ودعا إليه واعتزل أصحاب الحديث رحمهم الله تعالى. ثم توارثت القدرية هذا المذهب الفاسد بعد هؤلاء وتواصوا به، ثم منهم من نفى علم الله تعالى كأوليهم، ففيهم من نفى علمه بالكليات والجزئيات، ومنهم من أثبت العلم بالكليات دون الجزئيات، ثم افترقوا في أفعال الله كما افترقوا في علمه. ففرقة قالت كل أفعال العباد ليست مقدورة لله ولا مخلوقة له لا خيرها ولا شرها، والأخرى قالت الخير من أفعالهم مخلوق له تعالى ومقدور له، وأما الشر فليس عندهم مخلوقا لله ولا مقدورا له، فأثبتوا نصف القدر ونفوا نصفه، وأثبتوا خالقين، فهم في الحقيقة مجوس ثنوية بل أعظم منهم، فإن الثنوية أثبتوا خالقين للكون كله، وهؤلاء أثبتوا خالقين لكل فرد من الأفراد، خالقين لكل فرد من الأفراد ولكل فعل من الأفعال، بل جعلوا المخلوقين كلهم خالقين. ولولا تناقضهم لكانوا أكثر من المجوس، فإن اضطراد قولهم ولازمه وحاصله هو إخراج أفعال العباد عن خلق الله عز وجل وملكه، وأنها ليست داخلة في ربوبيته عز وجل، وأنه يكون في ملكه ما لا يريد ويريد ما لا يكون، وأنهم أغنياء عن الله عز وجل، فلا يستعينون على طاعته ولا ترك معصيته، ولا يعوذون به من شرور أنفسهم ولا سيئات أعمالهم، ولا يستهدونه الصراط المستقيم. فقول إياك نعبد وإياك نستعين وقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا معنى له عندهم، وربما استنكروه كما جحدوا قوله تعالى من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. هذه كلها من اللوازم التي تدل على فساد عقيدة هؤلاء وضلال عقيدتهم. فمن لوازم ذلك أن سؤال الله الهداية وطلب المعونة وإياك نستعين وقول لا حول ولا قوة إلا بالله وهي كلمة استعانة، وسؤال الله التوفيق، سؤاله الثبات، سؤال ألا يزيغ القلب عن حق والهدى، هذا كله على مذهب هؤلاء لا معنى له، كله على مذهب هؤلاء لا معنى له ولا قيمة له، لأن الخالق لفعل نفسه الإنسان ولا علاقة لمشيئة الله بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى هذا مع إنكاره علم الله عز وجل وقدرته ومشيئته وإرادته وغير ذلك من صفاته تبارك وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. قال رحمه الله تعالى فصل. والقول الثاني وهو إضافة الفعل والانفعال كليهما إلى الله عز وجل هو قول الجبرية الغلاة الجفاة الذين يقولون إن العبد مجبور على أفعاله مقصور عليها، كالسعفة يحركها الريح العاصف وكالهاوي من أعلى إلى أسفل، وأن تكليف الله سبحانه وتعالى عباده من أمرهم بالطاعات ونهيهم عن المعاصي كتكليف الحيوان البهيم بالطيران وتكليف المقعد بالمشي وتكليف الأعمى بنقط الكتاب، وأن تعذيبه إياهم على معصيتهم إياه هو تعذيب لهم على فعله لا على أفعالهم، وأن ذلك كتعذيب الطويل لما لم يكن قصيرا والقصير لما لم يكن. نعم يؤجل هذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.